حتى من سخف طرح هذا الكندي. يعني أنت الآن تقول في البتراء، البتراء كان يحكمها الروم، فعدنان إبراهيم ذكر له هذه النقطة، قال يعني الروم اللي قتل المسيح كان يسمحون لمحمد أن يفعل ما يشاء صلى الله عليه وسلم. طيب، بل لابد أن يسجله النصارى كمهرطق كما سجلوا آريوس وغيره. يعني حتى هو مثلا يحتجون برواية أنه وجد في الكعبة كتاب السريانية، فأحضروا رجلا من أهل الكتاب. طيب لو كانوا هم من أهل البتراء نفسها لكانت السريانية لغتهم الأصلية، فلا يحتاجون إلى أن يأتيهم أحد، فلسجل المسلمون في تواريخ النصارى على أنهم فرقة نصرانية اخترعها رجل من الفئة الفلانية، كما هم يسجلون هذا ويذكرون، ولا كثرت ردود النصارى عليه ومناقشاته معهم. يعني حتى يوحنا الدمشقي لما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تقريبا عاش في العصر الأموي، وهذا لا يمكن يعتبر مصدر إسلامي، وإن كان هو كان يعيش تحت الخلافة الإسلامية لأنه شتم النبي. طيب، وذكر أنه في رجل كان في مكة 1 2 3 4 إلى آخره. طيب، يعني أيضا فيما يعني يتعلق، عدنان إبراهيم دافع عن صدقية المصادر الإسلامية، واعتمد مثلا على روايات لوط بن يحيى مثلا في قضية استباحة يزيد للمدينة وكذا، ولوط بن يحيى كذا يعني الحرة وقعت فعلا، لكن هو بدأ اعتمد هذا وسب يزيد وإلى آخره، ما عندنا مشكلة الآن قصة يزيد هذه بحث طويل، لكن هو دافع عن صدقية المصادر الإسلامية. طيب، صدقية المصادر الإسلامية في التراث مثلا، أنا أقبل روايات انفرد بها لوط بن يحيى وهو رجل متهم بالكذب وهو رافضي، ثم أرفض أحكاما توارد عليها الأئمة من كل حدب وصوب من الكوفة والمدينة والبصرة والشام ومكة طيب يعني هل هذا معقول؟ يعني أقبل روايات لوط بن يحيى وأرفض روايات نزول المسيح وروايات الرجم وروايات غيره. هناك لفتة لطيفة من موضوع الرجم، الله عز وجل لما ذكر السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الآية التي بعدها ذكر التوبة، الآية التي بعدها ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ألم تعلم أن لله ملك السماوات والأرض؟ سبحان الله، كأن شخص جاء واستبشع قوة السرقة فقال له الله عز وجل أنا لي ملك السماوات والأرض، ما معنى هذه الآية؟ ما علاقة هذا؟ الآن من يملك يد السارق حقيقة؟ ومن يملك هذا المال حقيقة؟ ومن يملك السارق؟ ومن يملك القيم؟ والسرقة معصية في حق من؟ في حق الله تبارك وتعالى، وهو من يملك هذا، فالله هو من يحدد أن هذه اليد تكون ثمنا لهذا الشيء، لأنه هو المالك المطلق. فأنت كيف تعترض؟ حتى مسألة الرجم، رجم زنا بعد إحصان، من حدد يعني قيمة البضع وقيمة الخيانة وعظم جريمة الخيانة؟ من يحدد هذا؟ الخالق المالك. فلا يؤمن إنسان بخالق ثم يقول للخالق لست أنت من تحدد، أنا من أحدد، مع أنك أنت كإنسان لك أهواء، أنت إذا كنت سارقا سترى الأمر شديدا، لكن لو كنت مسروقا سيخف نظرك الأمر. نفس القصة مع موضوع الرجم، العاهر والعاهرة وابنهما ويرى الأمر، وأما الطرف الآخر لا، المغدور المخون يرى الأمر مختلفا. طيب، عدنان إبراهيم في هذه الخطبة تأسف من جهل كثير من شباب المسلمين ممن يتأثر بالتفاهات بسبب ضعف العلم الشرعي، وأقول له يا دكتور بسبب هذا أنت وغيرك حصلتم الشهرة، بسبب هذا فعلا كثير من شباب المسلمين فعلا لا يوجد عنده حصانة شرعية، لهذا أنت وغيرك وجدتم محلا بأطروحات وصفصطات وأمور سخيفة جدا وتخالف العلم. طيب، وفي هذه الخطبة نفسها نبه على أنه ترك الكلام في هذا الموضوع 4 سنوات لإلا يعني يجعل مجموعة من البديهيات محلا للبحث، ولإلا يشكك بعض الناس في دينهم وغير ذلك. هذه من استفادة عدنان إبراهيم من الردود التي عليه، وإلا هو قديما كان له مزاج في التشكيك، ولكنه الآن بل ماذا حصل؟ اتهم فرقد القزويني وهو سيد رافضي لم يسميه لكن هو المقصود، اتهمه بأنه ملحد باطنا وزنديق باطنا ويلبس هذه العمامة هكذا ليضحك على الناس. لاحظ انظر إلى هذه التهمة الخطيرة من عدنان إبراهيم التي أتباعه يرفضون أن يتهم بها. فرقد القزويني لا يوجد له فرقة من ملحديه، كما أننا يعني كثير من المتخصصين يعرف أننا ممكن نضع لنا فرقة نسميها ملحدي عدنان إبراهيم. آخرهم فتاة قبل مدة يعني رجعت الإسلام وقالت بدايتي مع هذا الرجل، يا أخي ولحت مدة وفقت أمور لا تعوض. طبعا حنا ندري ليش لا تعوض، لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما لكن عدنان إبراهيم من يرى خطبه الأخيرة يعرف أنه غير في طريقته، وإن كان المضمون متقارب مع القديم لكنه غير في الطريق، والله المستعان.